شيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال النووي رحمه الله تعالى: باب الصلاة الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسبب وغيرهما من يصلي بالناس، وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد بخلاف من قدر على قيامه. عن عبيد الله بن عبد الله قال: التفت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلنا الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوني ماء. فقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مرضه الأخير عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ضعوني ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوه فأغمي عليه. والمخضب إناء، لا يخفى عليكم، المخضب إناء. قال: ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوم. لينوم معنى ينوم، يعني ينهض. لكن قوله ينوم ينهض، وهذا النهوض فيه مشقة وكلفة، فليس نهوضا عاديا، يعني النهوض مشقة وتعب ومرض، هذا معنى ينوم. ذهب لينوم أي ينهض، نهوض فيه مشقة وكلفة. نعم. ثم فقال: صلى الناس؟ قلنا: لا، اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولا حظ للمسلم من لم يصلي. ولا يخفى عليكم رعاكم الله أهمية الصلاة وعظمها في الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: العهد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ينبغي على المسلمين الاهتمام بالصلاة، وعلى الرجال الاهتمام بها في الجماعة في المساجد وإقامتها، ومعرفة أحكامها من شروط ومن أركان ومن واجبات ومن سنن، وما الذي يخل بالصلاة، وما الذي يفسدها، وما الذي ينقص أجرها، وهكذا. نعم. فقال: اللهم الإيمان في المخضر. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلنا الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: اللهم الإيمان في المخضر. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلنا الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عفوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. فيه فضيلة أبي بكر كما لا تخفى عليكم، فيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأنه لما كان أحق بالإمام الصغرى فهو أحق بالإمام الكبرى أي رئاسة الدولة رضي الله عنه وأرضاه. خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. اختيار النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضيلة لأبي بكر. نعم. فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر: وكان رجلا رقيقا، يا عمر صلي بالناس. قال: فقال عمر: أنت أحق بذلك. قال: تواضع أبو بكر رضي الله عنه، قال: يا عمر أنت صلي بالناس. قال أبو بكر لعمر: أنت صلي بالناس. كان رجل رقيقا رضي الله عنه وأرضاه، يعني بكاء في الصلاة. ثم قال عمر لأبي بكر: أنت أحق بذلك. قالوا: فيه جواز مدح الرجل في وجهه لخشية الفتنة، يعني ما كان يخشى عليها. وفيه أيضا فضيلة عمر، وأنه الثاني بعد أبي بكر في الفضل، وأنه الثاني بعد أبي بكر في الفضل رضي الله عنه وأرضاه الفاروق. نعم. قال: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبي. فأجلسان إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم، وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم. قال عبيد الله: كتب عنك ظن شيئا، ويرى أنه قال أسمى لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال أبو علي بن أبي طالب. إذن العباس رضي الله عنه علي بن أبي طالب، يعني الرجل الثاني كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قوله فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأخر، يعني هو يعني النبي عليه الصلاة والسلام أومى إلى أبي بكر أن كن مكانك وأن لا يتأخر إلى الصف، يعني يترك الإمامة، وقال لهما أجلسان إلى جنبه، أجلسان إلى جنبه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جلس إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم. هنا الشاهد، أبو بكر كان يصلي وهو قائم، والناس يصلون وهم قيام. مر بكم الباب قبل ذلك، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قياما نعم، وإذا صلى النبي الإمام جالسا نعم. أحسنت. طيب، هنا أبو بكر رضي الله عنه يصلي قائما والناس يصلون قياما. قال وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآن تبدلت الإمامة، هكذا أصبح النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام والنبي جالس والناس قيام، والناس قيام. قال والناس يصلون بصلاة أبي بكر، يعني أبو بكر كان يسمع الناس تكبير الصلاة وهكذا. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. هنا في هذا الحديث اختلف أهل العلم على جهتين، منهم من قال أن هذا الحديث ناسخ للأحاديث التي قبله في القيام، وهذا الذي يظهر تبويب الإمام مسلم. فمنهم من ذهب إلى النسخ وهو الإمام مالك رحمه الله، فالإمام مالك لا يجيز، ثلاث روايات المشهور من مذهبه لا يجوز أن يصلي القاعد الصحيح خلف إمام عاجز عن القيام، وجمهور أهل العلم يجيزون ذلك على تفصيل. والشيخ ماذا رجح يا إخوة؟ يقول إن كان الإمام صلى قائما فالناس يصلون خلفه قياما، وإذا ابتدأ الصلاة قاعدا فالناس ماذا؟ يصلون قعود. الحالة الثالثة أن الإمام صلى قائما ثم عرض له طارئ فقعد، ماذا يفعل المصلون؟ يقول يصلون قياما. هذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله، وقالوا هذا قول أحمد. لما يا إخوة؟ لأن لا يخفى عليكم من درس الوصول أن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والشريعة كلها لا تتخا يعني لا تتعارض، ولا يوجد حديث يخالف حديث، التعارض عندنا نحن. طيب، ما طريقة أهل العلم في مثل هذه الأحاديث؟ طريق أول، طريقة الأولى أن يجمعون بين الأحاديث ولا يصيرون إلى النسخ، فالجمع بين الأحاديث هي طريقة جمهور أهل العلم، نحاول أن نجمع بين الأحاديث المتعارضة عندنا نحن في أذهاننا وفي نظرنا، فنجمع بين الأحاديث، فإن لم نتمكن من الجمع يقال يصار إلى النسخ، ينظر إلى الحديث المتقدم والحديث المتأخر. فالشيخ رحمه الله يقول أن نستطيع الجمع بين الأحاديث، وأن الإمام إذا صلى قاعدا يصلي قعود، والإمام طبعا بطبيعة الحال إن كان قائما فالمصلي سيكون قيام، لكن إن كان قائما ثم طرى عليه طارئ فصلى جالسا يظل الناس قيام. قالوا هذا، قال هذا هو المناسب بعد الجمع بين الأحاديث. وضحت يا أخوة المسألة؟ هذه الخلاصة. إذا ما هي الخلاصة في ترجيح الشيخ؟ أن الإمام إذا كان قائما ثم طرى عليه طارئ وجلس أنهم يظلون ماذا؟ قياما. قلنا وأن مذهب مالك لا يجيز يا إخوة صلاة القادر على القيام خلف إمام عاجز عن القيام. هذا مذهبه، ثلاث روايات، المشهور بمذهبه عدم الجواز، والرواية الثانية الجواز مطلقا، والثالثة قال يعيدون الصلاة إن كان في الوقت، فإن انتهى في الوقت فلا يعاد. وقول الشيخ رحمه الله وترجيحه طيب في الذي ذكرناه قبل قليل. وأيضا نستفيد من هذا الحديث جواز ماذا؟ أن ماذا؟ صلاة الإمام الراتب أو الإمام ولي الأمر بالناس، وإن تأخر عن الصلاة، وإن تأخر عن الصلاة، وإن تأخر عن الصلاة. نعم، هذه خلاصة هذا الحديث وما فيه من فقه. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: أول ما استلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، فاستأذن أزواجه أن ينقض في بيتها فأذن له. قالت: فخرج ويدن له على الخط بن عباس، ويدن له على رجل آخر، وهو يخط برجليه في الأرض. وفي بعض الطرق لما فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن أزواجه أن ينقض في بيته فأذن له. الحديث. فيه فضل عائشة رضي الله عنها أن أحب النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعنها قالت: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاء الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. وعنها قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال هو أبا بكر فليصلي للناس. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل فقير، إذا قرأ القرآن لا يكون جمعه، فلو أمرت غير أبي بكر؟ قالت: والله ما بي إلا كرامية يتشاء الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فرجعت في مرتين أو ثلاثة، فقال: ليصلي للناس أبو بكر، فإنهن صواحب يوسف. صواحب يوسف هذا المقصود به الإلحاح، كثرة الإلحاح من جانب النساء. نعم. وعنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف. ما معنى أسيف؟ سريع البكاء والحزن رضي الله عنه وارضاه. نعم. وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر فقال قوله أبا بكر فليصلي للناس. قولها فلو أمرت عمر فيه دلالة على فضيلة عمر وأنه بعد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. نعم. قالت: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقالت له: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فأمروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت: فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين. ما معنى يهادى يا إخوان؟ يعني يمشي بينهما لكن مع تمايل، هكذا يقال في الرجل الذي يهادى، يكون فيه تمايل، يقول كما تتهادى المرأة فيها تمايل، فيمشي بينهما مع تمايل يقال له يهادى. نعم. وإذا وقع في الأرض قال: فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه، فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه، ذهب يتأخر، فأمر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كان، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس جالسا، وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة. ماذا فهمنا بيقتدي أبو بكر بالنبي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام يا إخوان. نعم. يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. ما المقصود أن يقتدي الناس بصلاة أبي بكر؟ نعم يسمعون صوته يرونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وأبو بكر قائما. نعم. وفي طريق أخرى مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض الذي توفي فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمع من التكبير. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في بدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف. ورقة مصحف يا إخوة، ماذا تفهمون؟ جمال النبي عليه الصلاة والسلام، سروره، ابتسامته عليه الصلاة والسلام، كان يتهلل وجهه عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال فوجئنا ونحن في الصلاة. هذا التبسم كان تبسم الأخير يا إخوة، تأسب أن كانت النظرة الوداع الأخيرة للنبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، تبسم اطمئنان، تبسم فرح بأصحابه، بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم لأنه رآهم يصلون، رآهم على المنهج، رآهم على الطريقة الصحيحة التي علمهم إياها عليه الصلاة والسلام، رآهم يقيمون أركان الإسلام. لم يمت النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين دين الله جل وعلا، فتبسم لما رآهم على الصراط المستقيم وعلى المنهج السديد وعلى الإسلام والسنة وعلى الكتاب والسنة كما رباهم عليه الصلاة والسلام كما علمهم، فتبسم مطمئنا عليه الصلاة والسلام وتهلل وجهه، رآهم يصلون خلف إمام المسلمين من بعده أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، رآهم يسمعون ويطيعون، رآهم في صف واحد، قلوبهم واحدة كقلب رجل واحد على طريقة سليمة، رآهم مجتمعين على الخير وعلى المحبة وعلى الإسلام. هكذا ينبغي أن يكون الناس رضي الله عنه وارضاهم. فتبسم عليه الصلاة والسلام واطمأن وانشرح صدره لما رآه من أصحابه محمد، من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم على الطريقة الصحيحة. فتبسم عليه الصلاة والسلام نظرة وداع أخيرة إلى أصحابه رضي الله عنه وارضاهم. نعم. قال فبهنا ونحن في الصلاة من فرح وفتن، يعني بهتوا وفتنوا فرحا لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكص ابو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاه، فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ان اتموا صلاتكم، قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخ سرك، قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. عن انس قال اخر مره نظرتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستار يوم الاثنين بهذه القصه والاول اتم. عن انس قال لم يخرج الينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه فاقيمت الصلاه فذهب ابو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفع فلما وضع لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منفرا قط كان اعجب الينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، قال فاومى نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده الى ابي بكر ان يتقدم، واخى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال ابو ابا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشه يا رسول الله ان ابا بكر رجل رقيق متى يقوم مقامك لا يستطيع ان يصلي بالناس، فقال مرض ابا بكر فليصلي بالناس فاذا كنا صواحب يوسف، قال فصلى بهم ابو بكر حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث التي تقدمت معناها واحد كما بينا في الحديث الأول تحت الترجمة. نعم. باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إلى تأخر الإمام ولم يخاف مفسدة بالتقديم. عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف. عمرو بن عوف بطن من الأوس الذي يظهر، يعني من الأوس، وهم أحياء كثيرة واختلفوا حتى يعني تراموا بالحجارة، رمى بعضهم بعضا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، وكانوا بقباء. نعم. ليصلح بينهم فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس؟ فأقيم. قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يدرك في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق. هذا يعني قالوا فيه خشوع أبي بكر وقوة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فلما أكثر الناس التصفيق، وأيضا فيه فضل أبي بكر يا إخوة، أن المؤذن جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فيه فضل فضيلة أبي بكر. نعم. التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه، وهذا فيه أن الالتفات لحاجة لا تبطل الصلاة. التفات لحاجة لا تبطل الصلاة. نعم. فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبث مكانه، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل. جواز رفع اليدين كما ذكر أهل العلم عند حمد الله جل وعلا وعند تجدد النعم، لا مانع منه يا إخوة، لا تمنع الناس من جواز رفع اليدين عند حمد الله جل وعلا، ويفعله الناس، تفعله الناس ولا مانع منه. نعم. أيضا حمد الله في الصلاة، جواز فعل مثل هذا يا إخوة، وأن الحمد لا يبطل الصلاة، ذكر لله جل وعلا. نعم. فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استأخر. لكنه استأخر، هكذا استأخر أبو بكر رضي الله عنه، وهذا ليس فيه معصية للنبي عليه الصلاة والسلام، أي لما أمره النبي بالمكوث لكنه استأخر، هذا ليس فيه معصية، فيه إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذا أمرته؟ قال أبو بكر: ما كان لي أن أحافظ أن أصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تواضع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. و صيام والحديث بقية. إذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن سعد بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وقلنا ذهب فيه جواز الإمام أن يذهب يصلح بين الناس. قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم من أمر صلاة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقلنا أن بني عمرو بن عوف من الأوس حصل بينهم خلاف، هم أحياء عدة أحياء، وحتى أنهم كما قلت لكم يعني تراهم بالحجارة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم عليه الصلاة والسلام، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: تصلي بالناس؟ فأعطيه. قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة. استفاد هذا العلم قاعدة: يجوز للمؤذن أن يستأذن بعض الناس إذا تأخر الإمام عن الصلاة. قالوا: فأمنت الفتنة، يعني أمن أن الإمام لا يفكر ذلك عليهم. وإن كان لا يعرف أنه إذا يعلمون أو يكره ذلك الإمام القرآن فإنه لا تقع الصلاة إلا إذا بلغ خشي غدا فوات الصلاة. هنا يجب على من على بعض المهمين لهم جزءا يعني يروح عنهم الناس. قال والناس في الصلاة قد خلص حتى وضعهم الصلاة. قال به جواب ماذا يقول؟ أي نعم للحاجة جواز للحاجة وتخطى بالأرض الحاجة. فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة. فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انفذ مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما أمره أن يظلم إماما، وهذا به شرف يعني وفضيلة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له انظر مكانك. هذا به دلالة على رضا النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر أو على أبي بكر. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. ثم صار فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا مر؟ قال أبو بكر ما كان بيمين أخاف أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وعندكم أكثرتم التصفيق. أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام تصفيقه يعني الرجال. قال العلم هل فيه ماذا؟ إن كان من العقل وإن كان وقع من الناس اجتهادا لكن لا يكون بشدة يا إخواني لأنه اجتهد رضي الله عنه ولم يجدوا إلا التصفيق وسيلة لتنبيه ما بين في تنبيه الإمام. ثم أرشده عليه الصلاة والسلام من نامه شيء في صلاته فليسبح. إذا ما هي السنة إذا نام الناس شيء في صلاتهم التسبيح ماذا يقولون؟ سبحان الله. فلو أن الإمام يعني نسي ثم قال الناس سبحان الله مع ذلك الإمام لم يتنبه ماذا يفعلون؟ يقول اركع. قال يأتي بآية في الركوع مثلا مثلا يقول هكذا ذكر من هذه المسألة أن يأتي بآية فيها الأمر الذي سهى به الإمام ولم يتوصل إليه مع التسبيح. نعم فليسبح فإنه إذا سبح انتبه إليه. وإنما التصفيق للنساء هنا جمهور أهل العلم يرون أن النساء يصفقن في الصلاة. النساء يصفقن في الصلاة إذا سهى الإمام. وقال التصفيق كيف يكون التصفيق؟ هل بالأكف؟ ذكروا يا إخوة عند دوله بالأكف ببطن الكف ظاهر الكف أو على الأظهار كيفما حصل إنما المقصود حصول ماذا؟ التنبيه. إلا الإمام مالك رحمه الله يرى أن النساء كان الرجال يسبحن. مالك رحمه الله رحمة واسعة يرى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في التصفيق أن النبي عليه الصلاة والسلام عاب التصفيق ذمه وأن النساء كالرجال يسبحن. والصحيح ما هو الصواب؟ الصواب أن الرجال يسبح النساء التصفيق وفي طريقة أخرى فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم وفيها أن أبا بكر رجع قهرا. يلا عليك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله ولجميع المسلمين. عن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، قال تبوك يا إخوة بأي سنة؟ تاسع تكليف قولا واحدا. نعم تاسع. نعم قال المغيرة فتجوز رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أي تاسع؟ هجوم الرياضيات ها؟ الله أعلم. وجزاك الله خيرا. رجل كان يدرك الله أعلم هكذا. طيب ما رأيك أنت؟ هجر. طيب تاريخ الهجر يبدأ من متى؟ من أين يبدأ؟ ها؟ أكيد قول واحد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا تاريخ الهجر قال المغيرة هو الإنسان يعرف أن صلاة الصلاة هذه يعني بعد الصلاة كانت فجأة تفعل منها لو أنسوا نفس الفكرة الإجابة عندي مثلا بعد الصلاة أقول الله نعم. قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائب. التبرز هل يقال بالبراز ولا بالبراز؟ قلب الفتى بالبراز البراز قال له المكان الواسع وقف على ما يخرج من امعاء الانسان البراز. فحملت معه اداوة قبل صلاة الفجر. اداوة ما معنى اداوة؟ إنا اداوة اداوة. فلما رفع رسول الله الإناء صغير من جلد وتسمى المظهر. سامحني بالمقطع. فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فأخذ أفريق أفريق على يديه من الإداوة. أفريق يعني يا هزاع يعني من الذي راح زيادة الهزاع هذه الهزاع يعني أراق الماء. وغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاقت من جبته فادخل يديه في الجبه حتى اخرج ذراعيه من اسفل الجبه. هذا فيه ان اليد لا يمسح عليه انما تغسل تغسل ولذلك الرسول تكلم بفضله. وغسل ذراعيه المرفقين ثم توضا على خفيه ثم اقبل. هذا فيه ها مسح الخفين. نعم قال مسح الخفين. نعم قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف بن عوف فصلى لهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى ركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح. ما الذي أفزعهم؟ أيوه ما يعني أحسن أفزعهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يتم صلاتهم فأكثروا التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر التسبيح الذي يظهر هنا أنهم سبحوا بعد الصلاة. يقول الشيخ الذي يظهر أنهم سبحوا أثناء الصلاة. أي لو سبحوا بعد الصلاة فهو لا معنى لأنه قوم سبحان الله يقول من شدة تأثرهم من النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة قبله والنبي فاتت الصلاة والله أعلم. لكن الشيخ يقول الذي يظهر نفسه بعد أثناء الصلاة. نعم ولهذا الرواية مش بشكل عام. نعم فلما أحسنت نعم فسبحوا نعم نعم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وقبل عليه ثم قال أحسنتم. هذا في رفع المعنويات ما قضى عليه يعني الصلاة والسلام صلى القبله فقال أحسنتم وقفى عليه. ولد النبي عليه الصلاة والسلام معلم عليه الصلاة والسلام رفيق بالناس وهذا ينبغي على المعلم او على الاب وعلى الاستاذ او على من كان له فضل او صاحب علم طالب علم او عالم او مسؤول وجد الناس سبقوا بشيء قل ما احسنتم فعلا ما دام ان هذا الامر طيب يعني في واحد يحصل الناس كذا وكذا ولا يقولون كيف تعمل كل محسن هكذا مثلا او طيب او قال قد اصبتم يقلقهم ان صلوا الصلاه لوقتها وفي روايه قال مغيره فرد تاخير عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع هذا الروايه هي التي تعرف ان سبح الناس ولان النبي عليه الصلاه والسلام قال للمغيره دع عبد الرحمن يقيم صلاته ولعل النبي عليه الصلاه والسلام قال لغريب الناس جواز الذهاب باب تسبيح الرجل وتصبيح المرأة إذا نبهما شيء في الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصبيح للنساء لم يظهر هذا هو الصواب يا جماعة هذا قول جمهور أهل العلم أن التسبيح للرجال والتصبيح للنساء زاد في رواية في الصلاة قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون يسبحون عند فهم التسبيح لا والإشارة عند الحاجة إليها وإذا لم يستصر أشارة الناس لأن لو قال سبحان الله لن يدرك الصحابة الناس ماذا يقول لم يستصر لكنه أشار إلى التسبيح ماذا عندما يفهم لغة التسبيح والإشارة عند الحاجة إليها عند الحاجة إليها نعم باب الامر بتحسين الصلاه واتمامها والخشوع فيها عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان الا تحسن صلاتك الا ينظر المصلي اذا صلى كيف يصلي فانما يصلي لنفسي اني والله لابصر من ورائي كما ابصر من بين يدي هذا فيه ارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم ان على الانسان ان يحسن صلاته وأن الإنسان إذا صلى يصلي نفسه يعمل صالحا لنفسه فلينظر ماذا يعني يكنز لنفسه ماذا يعمل فعليه أن يحسن صلاته ويهتم بها بشروطها بخشوعها يقلل من قضية الغفلة فيها الصلاة يستحضر عظمة الله جل وعلا ويشهد مشهد الحياة ومشهد عظمة الله جل وعلا وأنه يقف بين يدي الله مع الوقت يا إخوة يستقيم القلب مع كثرة الدعاء والصلاة بينما يجد قلبا خاشعا على الإنسان يحسن الصلاة يا إخوة صلي الصلاة إخلاصا لا تخلص ينبغي على المسلم أن يصلي الصلاة إخلاصا لا يصليها تخلصا مجرد حركات ثم ينتهي منها ولا يدرك الله كم صلى وماذا قال أو ماذا قال الإمام والله المستعان أيضا قول عليه الصلاة والسلام إني والله لأبصر من ورائي هذا فيها خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرى ماذا يفعل أصحاب خلفه في الصلاة صفوفهم ما شابه ذلك كيف صلاتهم هذه خاصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم ذلك في الصلاة في غير الصلاة في كل أوقاتها الراجل يقول نعم أنه كان يعلم فقط ماذا يفعل في الصلاة وأحيانا قد تغيب عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة ولذا كان نقول من قال هذه الإمارة من عمل الله بهذه الشيء حتى يقوم الصحابة يقولون فإذا ذكر في بعض الأحوال أن النبي عليه الصلاة والسلام من خصوصياته أنه كان يرى ما يفعل الصحابة في صلاته وهذا خاص بالصلاة وإذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم غيره خبره عندنا النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم غيره عليه الصلاة والسلام. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حتى الرحم التي ها هنا فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم وراء ظهري. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. وفي لفظ آخر: أتموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم إذا ما سجدتم. وإذا ما أصبنا الصلاة الذي يسرتم صلى لا يتم الركوع والسجود، ينبغي أن يسرتم ثم الركوع والسجود بقية الصلاة والاطمئنان وما يأتي بها الكامل. الصلاة يشعر عنوان الإيمان، الصلاة شرف المسلم، السجود بين يدي الله والركوع والسجود والذم بين يدي الله جل وعلا، عبادة قولية فيها أقوال فيها أفعال. نعم العبادات على توحيد الصلاة. نعم. باب تحريم سبح الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. عن أنس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيت ما رأيت ضحكت قليلا ولبكيت كثيرا. قال: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. هذا فيه تحريم شرط الإمام في الركوع والسجود، لا يجوز أن يسجد المأموم إماما. وهل تبطل الصلاة؟ بذلك تفصيل مشهور في كتب الفقه، ليس هذا مجال البحث يطول، لكن يعلم لا يجوز شرعا مسابقة الإمام في الركوع والسجود ونحوهما. قالوا عليه الصلاة والسلام: لا تسلكوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. قال أهل العلم: الركوع والسجود والقيام فإن، أما الانصراف قالوا ما بالاستحباب رضي الله عنه، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، فرأيت ما رأيت وضحكت قليلا ولبكيت كثيرا. قال: ما رأيت؟ قال: فيه دلاله على ان الله عجل وما مخلوقتان مخلوقتان. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار. وفي لفظ اخر: ما يعلم الذي يرفع راسه في صلاته قبل الامام ان يحول الله صورته في صوره حمار. وفي اخر: ان يجعل الله وجهه وجه حمار. هذا الحديث فيه تجديد للنبي عليه الصلاه والسلام في تحذير مسابقه الامام. قال: ما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار. يعني طار مثلا في اخص الحيوانات والحمار. قال: ان الحمار من اهل الحيوانات، الله اعلم. ما يامن الذي يرفع راسه في صلاه قبل الامام ان يحول الله صورته في صوره حمار. فاحذروا يا اخوي هذا، حذروا غيركم. باب النهي عن رفع البصر الى السماء في الصلاه. عن جابر بن سمره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه ولا ترجع اليهم. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم عند الدعاء في الصلاه الى السماء او لتخطفن ابصارهم. وهذا فيه ايضا نهي من النبي عليه الصلاه والسلام ان يرفع الانسان بصره الى السماء وهو يصلي. لا يجوز للانسان شرعا ان يرفع بصره الى السماء وهو يصلي، نهي شديد الى النبي عليه الصلاه والسلام، وفيه وعيد بخفض ابصارهم. وهذا مع قول جمهور أهل العلم. وذكر أنه مكروه وكراهة كراهة تحريمية، لو قرأ كلام أهل العلم سنة المكروه كراهة تحريمية، فحرام على المصلي أن يرفع بصره إلى السماء ويصلي إلى الجنة. نعم. باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة بالنية ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول والتواصي فيها والأمر بالاجتماع. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل، كأنها أذناب خيل شمس. خيل شمس يقال شمس الفرس، تقول العرب شمس الفرس، يعني منع الراكب ان يركب على ظهره لشده شغبه، منع الراكب ان يركب على ظهره لشده شغبه وحدته. ولذلك قال خير شمس، هكذا بالتسكين، اي ماذا؟ يعني مضطربه ومشاغبه وهكذا. اسكنوا في الصلاة. قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال: ما لي أراكم عزين. عزين ما معناها؟ متفرقين. قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يدركون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. عن جابر فيه بلال الإنسان يعني يتشبه بالصالحين وبالطيبين، ومنهم كما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: الملائكة كما تصف الملائكة عند ربها. فقلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فالحرص على مراصة الصفوف، تراصة الصفوف وإقامة الصفوف، هذا فيه إعانة كبيرة على إتمام الصلاة وعلى الخشوع في الصلاة. وأيضا فيه إخوة من معاني أخرى من المحبة والمودة والألفة بين المسلمين شيء كثير، فإن الله أمر الله حتى يقولون: فإذا رأيت الناس يتراصون، هذا إن شاء الله دليل على اجتماع القلوب، تألف القلوب والمودة والرحمة. نعم، والاجتماع عليه. ولذلك بعض العلم بالمناسبة لقضية الملائكة يذكرون في المواعظ، قال: المواعظ صيام القلوب. يذكرون مثلا في باب الصيام أن المسلم يعني يتشبه بشيء من عظم علوي الملائكة، سمو علوية تعبد الله جل وعلا، خلقها الله بهذا. فإذا صام الإنسان عن الطعام والشراب والشهوة تشبه بشيء من صفاته. ولذا الإنسان المسلم دائما يطلب العلو في دينه ودنياه. نعم. سنة الغاية طيبة ينزع الكبر، والكثير ناس قد تعالى يعني يوفق الله المستعان. هذا فيه علاج الكبر، انك تقف بين رجال الاخيك المسلم، قد يكون الانسان قدير وما شابه ذلك، يختبر عنه في قد يكون هذا الإنسان يعني له غنى وله فقر، فيلقي الدواء عنه ورحمه. نعم. يعني المقصود أنهم مضطربة، يعني يرفعون أيديهم كأنها خيل شمس، يعني الشخص يقول: اسكنوا لا تضطربوا. فشبههم بهؤلاء يعني مثل هذا عن جابر بن سمرة أيضا قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيديه إلى الجانبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أخبر أن كان يشير بيديه. نعم، إلى الجانبين. نعم. الله تعالى أن هذا يعني مطلع الشريعة مخالفة الحيوانات في تصرفاتهم في بعض أحوالهم، مثلاً كنقل الغراب، كافتراش السبع، كأدناء بخير الشمس، فنقول للمسلم أن يتميز عن أفعال الحيوانات. ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وفي لفظ آخر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. هنا على المعلم أن يعلم الناس بمثل هذا الأسلوب، يقول: ماذا تفعلون كذا كذا؟ نعم، قد تقول هم لا يقصدون ذلك، ولم ينكر عليهم الكلام بشده، انما هو معلمهم عند رحمه عليه الصلاه والسلام، فيعلمهم ويقول ما بالكم تفعلون كذا خطا، ثم يعطيهم الصواب. هذا اسلوب في التعليم رائع جدا. نعم. اذا سلم احدكم فليلتفت الى صاحبه ولا يحرم بيديه. باب تسويه الصفوف واقامتها وفضل الاول كالاول منها. عندك بيدي؟ ولا يؤمن بيده. باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول كالأول منها، والازدحام على صف الأول والمسابقة إليها وتقديمه بالفضل وتقريبه من الإمام. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح منابلنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا. يمسح منابلنا، ما هو المنكب؟ يعني يمسح عليها حتى تستوي الصفوف عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن على الإمام أن يحرص على مراصة الصفوف، على تسوية الصفوف. يستطيع يستطيع إن شاء الله كيف يستطيع؟ يعني يعمل خطة يقرأ عليها كل يوم أحد الصفوف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على مناكب الناس وهكذا، شيئا فشيئا الناس في التعليم شيئا فشيئا إن شاء الله سيكون، لكن لو مرة الله أعلم من به صفاء ولا يشعر، لكن يتحمل في سبيله في سبيله. لكن التدرج مع الناس طيب، سنة جديدة على الناس، ليست جديدة، جديدة على الناس، يتدرج معهم درس درسين ثلاثة وأربعة وهكذا، ثم مثلا يتفق مع وجهاء المسجد شيئا فشيئا إن شاء الله. والناس كثير حب السنة، حب الشريعة، حب الإسلام، إن شاء الله يعني سيستقيم. ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبهم. يقول استووا، يقول استووا ليدني من ولا تختلف ولا تختلف تختلف قلوبكم. إذا الاختلاف في الصفوف يعني الاختلاف في القلوب، والمساواة والاستقرار في الصفوف يجي إلى ذلك القلوب والمحبة والإخاء، هذه معاني جميلة ينبغي علينا أن نحرص عليها. من مقاصد الشريعة توحيد الناس واجتماع القلوب، هذا الدين في القلوب. ولذا ذكر أهل العلم أن الأصل أن نحرص على محبة بعضنا البعض والإخاء والاجتماع والتآلف وتآلف القلوب. إذا تآلفت القلوب تآلفت الأبدان. وأن لازم لا يعني نفعل مثلا ما يؤدي إلى اختلاف الهدف إلا في حالات أباحة يعني حثت عليها الشريعة ونصت عليها، وإذا الأصل تآلف القلوب، هذا هو الأصل في الإسلام، تآلف القلوب ووحدة القلوب توحد الأبدان إن شاء الله، والاختلاف لا خير، لكن الاختلاف متى؟ إذا كان هناك ما تحث الشريعة كهجرة لهجرها البدع، والذين يضرون بالدين وبالأوطان، هذا الأمر مجمع عليه بين أهل العلم، أجمع أهل العلم على هجرة البدع، الإرهاب للحزبيين ما شاء الله ذلك، الخوارج الإخوان، هذا الأمر مفروض منه مجمع عليه بهجرها. لا نقول هنا اتحاد قلوب ابدا. فارق على الناس المسلمين على أمة المسلمين ينبغي التحذير منه وهجره ونتعبد الله جل وعلا بهم. هذا هو الاصل. اذا الاصل اجتماع القلوب. الهجر متى يكون؟ عند مخالفة الشريعة أو أصل موصول أهل السنة. ماذا لم يوصل أهل السنة؟ ما طاعوا إليه. هكذا فإن جاء رجل خارج العمر نقول هذا خارج أهل السنة، يجب أن يكون تحذيرا. نعم. النصيحة على السنة من؟ هو المخالف. إيه هذا المخالف على درجات، لكن احنا الان نطلق قاعدة عامة. لكن ان كان المخالف داعية خلاص الهدف يا اخوة الله الهدف الوقائي. لو انا هذا الرجل عنده علم وداعية الى مذهب الخوارج اصير انا والنصر لا يا اخي اهجر الهجرين، هجر الوقائي وهجر الدين. فبدا الانسان لا يعرف دينه الخطا. نعم لو كان سابق فيه خلق وما شبه ذلك وتاثر به فلم يناصح، لكن الى متى يناصح من السماء يلحق به ما يرى. لان هذا مخادع. كان بعضهم يقول لبعض العلم يقول له انت على حزب الفلاني، قال والله انا معك. ولما راح فقه طلاب العلم قال انتم، قال يا شيخ، قال والله معكم، قال يقصد معكم على الارضيه اللي واقفين عليها، انتم ما تعرفوا الله اهل البدع كيف يحلفون كلمه. يقول والله معكم يا ابويا اخذ معكم على هذه الارض على قطعه وهذه الغرفه. نعم. فاحرم يا اخوان فاحرم منهم. امين. ليلني منكم الأحلام والنهى. ما نفعل بالأحلام والنهى؟ يعني أهل البلوغ والعلم العقول. لما يا إخوة لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يليه أهل الأحلام والنهى؟ يلدغ يفتح عليه يكون عنده فقه قد يستخلف الإمام يرسل في السهو ما شابه ذلك من أحكام الصلاة. طيب هل يجوز لو كان عندنا الآن أطفال كان يكبر، هل يجوز للأطفال أن يكونوا خلف النبي خلف الإمام؟ عفوا الجواب يكون على الأطفال وهم لا مانع في الصف الأول، لكن لا يكون خلف الإمام مباشرة. الصغير يأخذ الذي لا يكبر لا يفقه لا يكون خلف الإمام مباشرة. نعم لا مانع في الصف الأول لكن لا يلي الإمام مباشرة. لا يلي الإمام مباشرة يليه أهل الأحلام كان عنده علم وكان عنده فقه. نعم. قال ابو مسعود فانتم اليوم اشد اختلافا. زاد في طريق اخرى عن ابو مسعود واياكم وهيشات الاسواق. ما معنى هيشات الاسواق؟ صراخ ولغط الاسواق. اياكم وهيشات الاسواق. وقال ثم الذين يلونهم ثلاثه. عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسويه الصف من تمام الصلاه. سووا صفوفكم فان تسويه الصف من تمام الصلاه. اذا من كمال الصلاه من تمام الصلاه يا اخوه تسويه الصفوف. نعم. عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتموا الصفوف فاني ارى مخلف ظهري. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا الصف. وفي روايه اتموا الصف في الصلاه فان اقامه الصف من حسن الصلاه. حسن الصلاه اقامه الصف من حسن الصلاه. اذا هذه هي اشاره للائمه في ان يعتنوا بالصفوف وحسنها واتمامها وتسويتها. وعنه اتموا الصف فاني ارى خلف ظهري. عن النعمان عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله عن النعمان بن بشير قال لما قلت بدايه النعمان. طيب ليش يا معلم؟ الحين انا مشهور بالكسر ولا بالفتح؟ صحيح أحسنت له الجر بالفتحة صح؟ ما رأيك؟ بسم الله كيف؟ فتحة لا هذا علم زيادة الألف والنون وإحنا تعلمنا أن العلم زيادة الألف والنون مصاب طبع مصاب يعني لا يقبل التنوين يرفع الضمة ويجر ويفتح ويوصل بفتحة طيب هنا ما الصحيح ما الصواب عن النعمان ولا عن النعمانة؟ عن النعمان صح؟ ما شاء الله تبارك الله عن النعمان دخل الليل الفلام التعريف كل من معصر في حالتين إذا كان مضاف دخل عليه الفلام ما كان؟ يا الله أيها عن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتسوون صفوفكم أو ليخالفن أو ليخالفن الله بين وجوهكم ما المقصود بين وجوهكم يا إخوان؟ شيخ إبراهيم ما المقصود بين وجوهكم؟ بين قلوبكم إذا تسوية الصفوف فيها تواخر القلوب محبة القلوب عدم تسوية الصفوف فيه ماذا؟ ضعيف مخالفة القلوب نعم وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صفوفنا حتى كأنما يصلي بها القداع ما هي القداع؟ أيوه تقول أحد الأخوة القدع السهم نعم خشبة السهم قبل أن يصبح سهما يسمى قداع فإذا أصبح رتب نظم يسمى سهم خشبة السهم يسمى قداع نعم حتى رأى أنا قد عفلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يلفي فرأى رجلا بل يصدره من الصف فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم إذا المسألة خطيرة رأى رجلا بل يصدره من الصف قال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم إذا المسألة مهمة يا أخوة لشعب الشريعة على الاهتمام بقضية الصفوف. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول نصب بالنداء فالأذان فيه فضل الأذان فيه فضل الأذان والصف الأول فيه فضل الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يسلموا عليه بعض الإخوة مما يشاهد هذا لا معنى إن شاء الله بذكره يعني يأتي قبل الناس لكن سيظل في آخر المسجد الناس أتوا بعضهم قيموا الصلاة صلوا في الصف الثاني سبحان الله من همة لمن يتسابق على الدنيا يخرج الله في الدنيا يتسابق عليه وفي ديننا لنا لمن يكون في الخلف ومن يتأخر وخلقه سيحرص إذا جاء في البلاد يكون عنده همة مع هذه الأمور يقعد في الصف الأول يرفع يديه بالدعاء والاستغفار وقراءة القرآن لا يتنازل عن مكانه هو جاء في البداية كيف ما يحرص على الصف الأول؟ يدخل ويجلس ياخذ الصف لما قيم الصلاة ما حصل مكان الصف الأول تقصير يا أخي تقصير والله ممكن تواضع هذا التواضع مذموم الزهد مذموم الزهد نوعان زهد محمود وزهد مذموم الزهد المحمود في الدنيا والزهد المذموم في الدين ولذا قال اهل العلم لو ان الرجل دخل هو وابوه المسجد ووجد فوجة في المسجد قالوا يسبق اباه الا اذا الاب امره صار من الطاعه والامر ولا يسبق اباه ينفر الا اذا امره ابوه قلنا سبع طاعه انظر لا إثارة في القربة حسن فتح الله عنه فتحت عليه القرآن الشياب يعني احنا الداعيه وكانوا يقول الشياب البدائين الشياب حتى في الوصف فاحنا الداعيه ما ان كان في فتنه لا والله يعني نحرص على دائما يا اخوان نحرص على تالف القلوب نعم في حالات اخرى مثل هذه لا مانع يعني يتألف قلبه يعني يستأنس إليه، وهذا أكثر ما يكون عند داعية يا أخي طالب العلم ينبغي أن يكسب قلوب الناس. يا أخوة اليوم احنا نتكلم بالصراحة، اليوم هؤلاء اليوم لم يشاهدوا وليسوا على اعتقاد صحيح ولا على منهج سديد، يتألف قلوب الناس بالابتسام وبالتواضع وقصده والله يسعد الناس. نحن لا بد رعاكم الله من صدق نتواضع للناس ونتألف للناس، يعني يكون بينك وبين عامة الناس صلة ومحبة وعلاقة طيبة وحميمية صح التعبير، يتقبل منك. أما بالشدة يا أخي والله العنف ما لا يكفي خلق، ما تعد الرد في شيء لازم سبحان الله. ترى لا تشوفوا فيه يقول هذا ما حدا إلا ما عنده خطأ، يقول الشاعر لئن لم يعي العاصين من هو مبرم، فمن العاصين بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ كل مقصود نتواصل، المقصود يصدر من الخطأ يصدر من غير الخطأ من الرجل، لكن المقصود يوصي بعض الله يوصي بعض الله. نعم. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهموا. ما معنى أن يستهموا؟ القرعة السهام من السهام يسحب الأسهم عن القرعة. قال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على الصف الأول لاقتربوا واستهموا. يعني لو يقول أنا ناس يعني أكثر من عدد الصف الأول وكلهم يقول أنا الفيس القوي وكلهم يوصل بصراط القرعة شرعا تستعمل القرعة عند المنهل من الحقوق أو لا تزاحم، القرعة سنة يا أخي، القرعة سنة عند تزاحم الحقوق. طيب يقع من هذا الدرهم جاء هذه موجودة من كلام الصف الأول. نعم. ولو يعلمون ما في التهجير السبب إليه، ولو يعلمون ما في العدم والصبح لا لهما ولا نقوى. اللهم فيه فضيل الصلاة والصبح والعدم على يده جواز إطلاق العدم، وهذا فيه يعني نعم صح عن الجواز النهي في ذلك، لكن المقصود بالنهي أن يستبدل الاسم الكامل اسم الصلاة، أكيد لا مانع من صلاة العدم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال لهم تقدموا فاتموا بي ولياتم بكم ما بعدكم، لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. الله اكبر يا اخي، نحن لا ننطق من هذا الامر، نتاخر واخر، ولكن كره الله بعافيه وقال لهم فاحذر يا عبد الله ان يكره الله عبادتك لما في قلب العبد، انسان يحدث نفسه بحب الله جل وعلا وحب العباده. لقد قلنا يا اخوه في عده مجالس ان اركان العباده ثلاثه، المحبه والرجاء والخوف، محبه الله ورجاء الله وخوف الله، قالوا هو الطاعه، يعني المحبه والرجاء والخوف المحبه راس الطاعه والرجاء والخوف جناح الطاعه. وفي رواية رأى قوما في مؤخر المسجد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعرفون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وفي رواية: الصف الأول ما كانت إلا قرعة الله. لا هذه عفوا زيادة اشطبوا عليها، أنا لا في الأصل هذا موجود قرعة غير موجودة إلا قرعة فقط تشطب يا أخوة. هذه من المدرجات التحديث ما أتت من بعض القدر ووقت التصرف في هذا الموقع. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. هذا الحديث مقصود به لما كان الرجال والنساء يصلون في منزل واحد في زمن النبي عليه الصلاه والسلام، فاثنى النبي عليه الصلاه والسلام على قال: خير صفوف الرجال اولها، وهذا مطلقا خير صفوف الرجال اولها، دائما خير صفوف الرجال اولها. وشرط الأخرى لما في أسباب منها قريبة بصف النساء قريبة بصف النساء. أما اليوم الحمد لله يوم النساء يعني بره مستقلة بره مستقلة. والذي أرى أن غرف النساء يعني مصليات النساء لو تزود ب يعني لو يكون هناك يعني ماذا يسمي عاكس بيننا وبينهم بحيث أنهم يروا الإمام ألا يراهم نداء طيب لأن ما يخفى على أعين الإمام يسوى هكذا والنساء لا يعلمن عن الأمر الذي حصل فيهم من مسجد الرجال. فتكون كاميرا اليوم اليوم الحمد لله تطورت الدنيا كاميرا تقبل صلاة الرجال أو أن يكون بيننا وبين النساء عاكس حيث الرجال لا يراهم النساء وهن في رأينا يطلع على مسجد الرجال. النبي عليه الصلاة والسلام على الخير صفوف الرجال وشرها آخرها ثم قال وخير صفوف النساء آخرها. لما بعيد عن الرجال قوة الشريعة وحرصها على ماذا؟ على ابتعاد النساء عن الرجال صيانة للأعراض صيانة للأعراض صيانة للأعراض. الشريعة فريدة الحرص على الأعراض ومن مقاصد الشريعة الخمسة المرضيات أمامها حرم النفس حرم النفس. ولذا الشريعة كانت كثيرة بحفظ الأعراض فبدل الله جل وعلا أمر بغض البصر ونهى عن اختلاط الرجال بالنساء وما شبه ذلك أيضا الخلق بهن فإن هذا منهي في شرع الله جل وعلا. كل هذا حفاظا على الأعراض حفاظا على الأعراض. قال وشرع وخير صفوف النساء آخرها. طيب هل يقبل الحديث هذا وقسم ثاني الحديث على مصليات النساء اليوم؟ طيب أي قسم ينطبق عليهم؟ الأول أنا خير صفوف النساء أول ما دام الحمد لله سبقنا مصليات النساء. نعم يظن نعم شر صفوف الرجال آخرها كبرت ما هو إلا من كان يعني كان حريصا ثم تأخر لسبب الأسباب ظرفا هو حريص على الصف الأول هذا إن شاء الله يكون يعني من الآن يمكن خذ الله خمس صفوف رجالة. باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. عن سهل بن سعد قال: لقد رأيت الرجال عاقلين أجورهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأسر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال. هذا فيه يعني فقر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رضي الله عنه وارضاه. فكانوا يصلون وقد عقد الأزر في أعناقهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان قال يقول: يا معشر النساء لا ترفع رؤوسكن حتى يرفع الرجال. لما يقول يعني في السجود والركوع لأنه قد تظهر عورة الرجل وظهور هذا العورة يا أخوة ماذا؟ يعني غير مقصود غير متعمد. فيعني أمرنا النساء بأن يتأخرن برفع رؤوسهن حتى يرفع الرجال حتى لا يطلعن على عورات الرجال. باب خروج النساء الى المساجد الى ما يترتب عليه فتنه وانها لا تخرج طيبه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استاذنت احدكم امراته الى المسجد فلا يمنعها. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد اذا استاذنكم اليها. قال: فقال بلال بن عبد الله والله بلال بن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر اسمه بلال رضي الله عنه قال: والله لا يمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. يعني ما معنى سبه؟ لا يفهم كما يفهم اليوم في عصرنا الحاضر. يعني سب المعروف بين اللفظ شدد عليه الكلام شدد عليه الكلام. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لن نعلم. وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا إماء الله مساجد الله. وعنه إذا استأذنكم نساؤكم من المساجد فأذنوا لهن. وفي لفظ آخر لا تدعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. وفي آخر لا تدعوا النساء وهن من المساجد إذا استأذنكم. عن زينب الثقفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. وفي لفظ آخر إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعدهن منعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال فقلت لعمرة النساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت نعم. في هذه الأحاديث يا إخوة فيه فوائد الفائدة أن على الرجال لا يمنع النساء من الذهاب إلى المساجد إذا فجئت الفتنة. هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية على المرأة تستحضر ولي أمرها زوج أو ما شابه ذلك في الخروج إلى المسجد وهي عبادة منظرة تستحضر الخروج إلى المسجد كما قال كلمة السوق إلى غيره. الفائدة الثالثة أن على النساء الخروج إلى المسجد أن لا يمسن الطيب أن لا يمسن ما يقول طيباً فلا تخرج في ثياب مزركشة متطيبة وفي لباس فتنة وهي ذاهبة إلى المسجد. ولذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال استعرى المرأة ما معنى استعرى يعني فقط إذا استعرى المرأة فمرت على القوم يجب شعر من أجل ماذا؟ أن يشم الرجال ليجد ريحا ليزال. هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. تحذر النساء خواطر أمهات. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. يعني إذا كانت متطيبة يجب أن تغتسل كما تغتسل الجنة. ولذا مر أبو هريرة رضي الله عنه ورد مر في يمرة كان قد غسل نفسه طيبا لمرارقة أخي يعني قوي فقال لها نعم يا أمة الجبار يا أمة الله يا أيها في المسجد. قال أرى الله؟ قالت أرى الله يعني تريدين الله؟ قالت نعم. قال لقد حدثني حبيبي أبا القاسم رضي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا لا تقبل صلاتها إلا إذا اغتسلت وهي متطيبة إذا اغتسلت غسلها من الجنابة ارجعي فاغتسلي ثم ارجعي إلى المصلى. قال اذهبي فاغتسلي ثم عودي إلى المصلى. يحذر الإنسان من هذا اليوم حذر الإنسان آخره والنساء في الخير يدخل الناس يقولون في الخير وفي دعاء إن شاء الله جل وعلا. فينبغي على المرأة إذا خرجت من الصلاة فليأخذن تفلات. فمعنى تفلات يعني لا طيب ولا غير بالحجاب الكامل إلى المساجد من تريد أن الله جل وعلا. وأنا على من مسجد إذا قمت يعني فتنة نعم. باب التوسط في القراءة في صلاة التهليل بين الجهل والإسراء وإذا خاف من الجهل مفسدا. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها قال نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم من دوار في مكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك. نحن تنازل بالقراءة ولا يسمع الله جل وعلا. ولا تخاطب بها عن أصحابك نسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر. ومثل هذا ينطبق عليه إنسان كان يمضي حوض النبي عليه الصلاة والسلام في مكان يرضى فيه الله أو صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أو الله جل وعلا في القرآن، ما ينبغي الإنسان هذا أن يجهر بالقرآن والصلاة. ومثل بين ذلك سبيلا يقول بين الجهل والمخافضة عن عائشة أن هذه الآية نزلت في الدعاء. صحيح قول ابن عباس كما قال ذلك جمع من أهل العلم، صحيح تفسير ابن عباس. باب الاستماع للقراءة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل: لا تحرك به لسانك. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم حين نزول القرآن، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، فكان ذلك يعرف منه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. أخذ إن علينا جمعه وأخذ إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: أنزلناه فاستمع له، إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك. فكان إذا ذهب جبريل أقرأ، فإذا ذهب فرآه كما وعده الله، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. وفي لفظ آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس: ألا أحرقهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرقهما؟ فحرك شفتيه. فقال سعيد: أنا أحرقهما كما كان ابن عباس يحرقهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. هذا فيه من الوحي الشديد كان على النبي عليه الصلاه والسلام، ومن شده اهتمام النبي عليه الصلاه والسلام بالقراءه والوحي كان يحرك لسانه، فارسل الله جل وعلا يوسف يسال عن القراءه الجديد فيها من النبي عليه السلام ملك الوحي، ونقل الملائكة عليه السلام الجليل. نعم. باب الجهل بقراءة الصم والقراءة على الجن عن ابن عباس. مثل هذا لا يحدد أن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بشكل عام يستمع إلى القرآن، يوصل إلى قراءة القرآن، لكن الإنصاف الذي يضع قراءة القرآن هذا نزل في الصلاة، الإمام إذا قرأ يوصل نفسه، لكن هل يوصلون هل إذا مثلا مر في قارئ أو في فجر اتفق يعني في التراب والفجر ما شابه ذلك، الذي يظهر لا معنى، الذي يظهر لا معنى من الحديث، لكن الأفضل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما سمي الجن جنا؟ قال: مادة الجن والنون مادة في ماذا؟ الخفاء والستار، فيهم خفاء والستار على علم بني آدم سمي جن. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عاملين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء. الشياطين تسلق السماء من السماء، تسلق السماء، ثم تكتب ألف كلمة عن مدن الساعة. نعم، وشيء منهم يخلطون حق بالباطل. نعم. وأرسل فأرسلت علينا الشعوب قالوا ما ذاك إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين عظيم. ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنفر عابدين إلى سوق عكاظ وهو يصل تهامة. هكذا تهامة الذي يظهر معناها معانيها الحق لذا مكة من تهامة مكة من تهامة قال معناها الحق الذي يظهر معناها الحق الشديد تهامة. وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي إلى أصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. قال الله أنه يراكم مقابلهم حيث لا ترونهم. متى نراهم؟ إذا تشكلوا على شكل إنس أو حيوان حرام، ولا شكلهم الحقيقي لا نراهم. جات الجن يعني. صح شيء يوم القيامة هم لا يرون. لا عند الله. نعم. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن عن علقمة. يجوز أن نقول نفر من الجن، رجال من الجن، يجوز بنص القرآن. نعم. عن علقمة قال: سألت من ابن مسعود إن سيد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فمقدناه فلتمسناه في أودية والشعاب فقلنا استطير أو ما معنى استطير؟ يعني طارت به الجن. والصحابة لما فقدنا النبي عليه الصلاة والسلام قلنا طارت به الجن عليه الصلاة والسلام، أو اغتيل يعني قتل. نعم. قال: فمتنا بشر ليلة. حبي من النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمتنا بشر ليلة، تفكير خوف. نعم. قال: فمتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو تائب من قبل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله فلبنتك فمتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: أتاني داعي. فقال: أتاني داعي فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. إذن يوقدون النار، يوقدون النار ويطبخون، ولذا سألوه الزاد. إذا الجماعة يأكل يشرب، إذا يوقدون النار يأكلون يشربون. نعم. نعم. قال: وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يعني العظم يعني اللحم الحلال، لما نرميه عظم يعود لحما أو فرما ما يكون، أنت لا تراه يا ابن آدم. العظم لما ترميه يكون حلال يعود لحما يأكله الجن. أضحك. نعم. يقع في أيديهم أوفر ما يكون لحما. أوفر ما يكون لحما، يعني يعود لحما. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم، قال: لأنه طعام خارج من الجن. نعم. وكل بعرة عنف لدوابكم. البعرة تعود مكوناتها الأصلية من نباتات ومكوناتها فتأكل دواب الجن، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالروث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. وفي رواية: وكان من هند جزيرة. وفي أخرى: عن ابن مسعود: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت أني كنت معه. وضحت المسألة يا إخوة أن العظم يعود لحما أو فرما يكون، والبعر يعود كونات. العظم طعام الجن والبعر طعام دواب الجن، فلا تؤذوا اخوانكم. نعم. وعلم انه اذنته به شجره، يعني اذنت النبي صلى الله عليه وسلم بالجن. وهذا معقول يقع؟ ما معنى اذنته بهم شجره؟ اللهم صل. نعم. ولذا كان هناك حجر في مكه يسلم على النبي عليه الصلاه والسلام بالنبوه في مكان في مكه عليه الصلاه والسلام بمقدره الله جل وعلا. يقول احد الصحابه: مره ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء، قال: وانا في خلفه النبي لا يعلم بذلك. قال: فاتى الى شجره فقال له: اقبلي علي باذن الله. فجاءت تمشي، ثم قال الاخر: اقبلي علي باذن الله. فجاءت الشجره غطت النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حادثه، ثم عادت كل شجره الى مكانها. قال: وانا اراها. معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب قراءة الظهر والعصر. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ الظهر والعصر في ركعتين الأوليين من فاتحة الكتاب. هذه الأحاديث التي ستأتي علينا مهمة للأئمة، وإمام رشح نفسه يكون إمام شرعا في الصلاة فينتبه نعم فادي عن الكلاب والسواحين إذن يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين كل يوم بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالسور في صلاة الظهر والعصر نعم ويسمعنا الآية أحيانا وكان يقول الركعة الأولى من الظهر والفصل الثانية وكان في الصبح وكذلك في الصبح وفي طريق أخرى ويقرأ في ركعتين أخرين بفاتحة الكتاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزن قيام رسول الله قال كنا نحزن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مغرب العصر فحزرنا قيامه فركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل الستة وحزرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخرين من الظهر وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك وفي الطريق الأخرى كان يقرأ في صلاة الظهر في ركعتين الأوليين كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخرين قدر سيدة كم آية؟ 30 سيدة 30 آية فلاحظ نعم وفي الأخرين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك وفي العصر ركعتين الأوليين لكل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخرين قدر نصف ذلك ماذا استفدنا؟ أن صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر أن صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر نعم عن جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعد إلى عمر بن الخطاب فذكروا في صلاته كان سعد والي الكوفة من قبل عمر نعم فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة فقال إني لأصلي منك لاحظ اهتمام عمر خليفة المسلمين بالصلاة يعني يستدعي وهذه الكوفة من أجل الصلاة أمر عظيم الصلاة نعم فقال إني لأصلي من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ عنها إني لأخذ به ما معنى أخذ أطول نعم لأخذ به في الأوليين وأحذف في الأخريين أحذف يعني فقال لا تقل بك أبا إسحاق وفي طريق أخرى قد شكوت في كل شيء حتى في الصلاة قال أما أنا فأخذ في الأوليين وأحذف في الأخريين وما آلوا ما معنى وما آلوا لا أقصر يعني. لا أقصر أو لا أقصر نعم ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد في رواية تعليم الإعراب والصلاة قلت سابقا كأنها بفتح الهمزة أظن هكذا شكل عندنا مشغولة بفتح الأعراب وزاد في رواية تعليم الأعراب والصلاة قال صدق ذاك ظني بك أو الظن بك عن قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكفور عليه فلما مكفور عليه ما معناه؟ يعني من طلاب العلم والناس يسألونه قد كثروا عليه أو حوله فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك في ذلك من خير قال يعني لا تسأل ما تستطيع عليه وإذا أنا علمتك السنة ما أتيت بها فصرت يقول لو أخبرت لن تستطيع تأتي به نعم فأعادها عليه فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى المشرع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى طبعا البقيع ما المقصود بالبقيع المقبرة هكذا المسجد النبوي جنبه مقبرة البقيع هل مقصود بالبقيع المقبرة؟ لا مقصود به منطقة البقيع على أقصى البقيع ولا المقبرة قريبة من المسجد النبوي نعم باب قراءة الصبح عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن المسيب العاجلي عن عبد الله بن السائب قال: يحكى أن سعيد بن المسيب قال: سيب الله من سيب أبي. لكن سأل شيخ قد لا يقول هذا لا يقول هذا. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء سورة المؤمنين. كم آية يا أخي؟ 118 آية قوية. نعم. حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى طيب لو الإنسان يعني نسي يعني كان يقرأ السورة ثم نسي ولا يقرأ من المؤمنين من يحفظ القرآن هل يركع؟ يركع لا لا ما يركع. واضح هذه المسألة؟ نعم. عن عمرو بن حفص بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إلى عسعس. عن خطبة الإمام قال: صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يطول الفجر وأحيانا يتوسط، بل مرة قرأ بالفلق والناس يصلون. نعم. فقرأ قاف والقرآن، لكن بالغالب كان يطول صلاة الصبح. فقرأ قاف والقرآن المجيد. قاف كم آية يا 45 آية. 45 آية. نعم. حتى قرأ والنخل باسقات. قال: فجعلت أردها ولا أدري ما قال. وقال في طريق أخرى الصبح، وفي طريق أخرى في أول ركعة ربما قال قاف. عن جابر بن سمرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد، وكان صلاته بعد تخفيفا. يعني بعد ذلك كان يخفف عليه الصلاة والسلام صلاة؟ ليس بعد عشر. عن سماك قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: وما معنى صلاة هؤلاء؟ قال: وأباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى. الليل كم آية؟ 21 آية. وفي العصر بنحو ذلك، وفي الصبح أفضل من ذلك. وفي لفظ آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الصبح أفضل من ذلك. عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداء من 60%. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: فقالت: يا بني لقد ذكرتني لقرائك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها في المغرب. زادت الأخرى: المغرب. نعم. ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل. عن جبير بن نفيل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. الطور كما هي 49. هذا والله تعالى على وعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا. انتهى. جزاك الله خير. السلام عليكم. Thank you. أغلقتم التسجيل؟ والله ما عرفت.